إلا في صورتين يجمعها قولي أنه لا يصح إحلاله محله. إذا صح إحلاله محله جاز أن يكون بدنا وعتبين، وإلا فلا يصح. واضح؟ خفيها الواو شيخ، خليها من الواو، يعني قصدي في اللي قبله، يعني يعني مثاله أنا ابن التارك بشر، أنا ابن التارك بشر. بشر هنا عطف بيان ولا بدل؟ نقول المتبوع، شو المتبوع؟ التارك. طيب أنا ابن التارك بشر، أنا ابن التارك البكري بشر، أنا ابن التارك البكري بشر. البكري هو التابع المتبوع. أنزلنا البكري صارت إيش؟ أنا ابن التارك بشر. هل يصح إضافة ما فيه الألف واللام إلى ما ليس فيه ألف واللام؟ ما يصح. إذا نحتاج أن نعرف أحكام الإضافة، وهي مفصلة في كتب مطول، فهمتني؟ وقول الآخر أيا عبد شمس، أيا أخوينا، أيا أخوينا عبد شمس ونوفلة، أيا أخوينا جوج عبد شمس ونوفل. طيب أنزع عبد شمس وضع نوفل أمامه، لما تنادي نوفل فهنا منادى علم، تقول نوفل فلا يصح أيضا. إذن تقول أيا عبد شمس أخوي، أيا أخوينا عبد شمس. عبد شمس هذا عطف بيان ليس بدل، واضح؟ لكن لو قلت جاء أخونا عبد شمس هذا التعبير ما يجوز، التعبير لغير الله لا يجوز. هنا صح عطف بيان صح بدل، لكن في السياق لا يصح، لا يصح إحلال محله، واضح؟ فهمت؟ نعم. الله وياك. يعني هي مسألة تفصيلية لعلها تأتي إن شاء الله. اقرأ. بدل كل من كل، واضح؟ بدل ممكن من كل. فيقال مثلا فلان أحرقه زيد أو قتله زيد أهلكه، قتله زيد أهلكه، قتل وأهلك بماذا؟ طيب هذا بدل الكل، بدل كل من كل. من لم يتضح له اين؟ واضح ولا لا؟ ما اشكل عليه. انت تاتي للبدل للمبدل منه، شوف اذا كان مرفوع مرفوع، منصوب منصوب، مخفوض مخفوض، او كان فعلا مرفوع مرفوع، منصوب منصوب، مجزوم مجزوم. اقول جاء زيد ابوك، ورايت زيدا اباك، وامرت بزيد ابيك، وتقول فلان قتله زيد أهلكه، وفلان لن يقدر عليه زيد يتمكن منه، وفلان لم يقتله زيد، لم يقتله زيد يهلكه. هذا بدل كل من كل، وهو إحلال اسم المكان الآخر أو المدين باسم تلو آخر يطابقه في جميع أجزاء في غالبه في الجملة. القسم الثاني بدل بعض من كل، وهذا أن يكون الاسم الثاني جزء يقبل الانفصال من السابق. تقول جاء الطلبة نصفهم، يا شيخ جاء الطلبة نصفهم. طيب النصف يتجزأ ولا لا؟ النصف يطابق الطلبة ولا لا يطابق؟ لا يطابق. هو نصف منهم، هو جزء منهم ولا لا؟ إبراهيم جزء منهم ولا لا؟ ينفصل ولا ما ينفصل؟ نصف طلبة ينفصل عن كل الطلبة ولا ما ينفصل؟ ينفصل، ينقطع. أحيانا يأتون ولا يأتي فلان وفلان، أين نصف ربع ثلث ثلث أربع خمس،

الإتيان. جيد خلاص. عن الإتيان بالقرآن. بالقرآن باء عشري والجار المجرور تعلق ايش عجزة بالإتيان بالمشتق هو الإتيان. نعم زيد. أعجبتني السماء نجومها. أعجبتني السماء نجومها. بلال. أعجبتني ساكن والنون بالوقاية. أعجبتني والياء لا يشك في محل النص المفعول به. أعجبتني لا أي مجال الفاعل هي السماء الإعجاب وقع منها السماء فاعل السماء فاعل نجومها نجومه. نعم ممتاز وهو مضاف والهاء السكون ها السكون في محل جر مضاف إليه. نعم فاسح جزء منها لأنها تنفصل عنها يقال تنفصل والاشتمال بمعنى الاشتمال يكون للصفات المعنوية لا للذوات لا للذوات. واضح وفيكم بعض مفهوم. يلا هذا المنصوبات وقد أصابنا النصب. عدد المنصوبات وأمثلتها. نعم اقرأ اقرأ. قال منصوبات الأسماء. المنصوبات 15 وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم إلا واسم إلا واسم لا واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. كم هذه في 15 ايش هذا هو الخمسة عشر لما نحسن 14 لكن 15 ايش هو ومفعولا ظننت واخواتها سبق ان ذكره. لماذا ذكر هناك؟ قلت لكم لان استطراد لاتمام ما يتعلق بالنواسخ ولان ظن اخواتها تنصب مفعولين اصلهم مبتدا وخبر وهو ذكر النواسخ مبتدا وخبر وظن الخواتة من النواسخ أيضا فذكر ما. طيب هنا انتقلنا إلى القسم الثاني وهو المنصوبات وكان البدء بالمرفوعات لشرفها ولأن في ألفة ثم توسط في المنصوب وهو الذي فيه الاستقامة. طيب والنصب هذا النصب هذا اصطلاح النصب يوجد في الاعتقاد لما يوجد لفظ النصب يوجد في أبواب الاعتقاد ولا لا؟ ها؟ أين؟ الناصبية. إيش المقصود بهم؟ الذين ينصبون العدل والإحسان. لي؟ لعلي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه افترق فيه أهل الضلالة قسمين شيعة وناصبة. الشيعة يوالونه ويبالغون في ماله في ذلك إلى حد خرجوا عليه عن المنهج السليم ووسطية الأمة وأهل السنة. والناصبة نصبوا له الأداء

الاصطلاح النحوي. فالمفعول به هو الاسم المنصوب الذي وقع عليه الفعل. إذا قلنا الاسم خرج الفعل، الفعل لا يعرف مفعول به. يا عبد الرحيم، الفعل لا يقال مفعول به، فإنه اسم ومنصوب، يعني فيه حركة نصب. ما هي حركات النصب؟ ها فلان فين عبد الله؟ غار. لماذا؟ غيابة دي ما من ضبطها. تفضل يا عادل. علامات النصب ايش هي؟ الفتح والالف والكسر والياء وحذف النون. خلينا بحذف النون تكون في الافعال الخمسه. الفتحه متى تكون علامه النصب؟ بس نعم خلينا ما نسمع. وفعل المضارع لازم تصل لاخر شيء. طيب متى تكون الف علامه للنصب؟ الالف علامه للنصب. ذاك ذاك متى تكون الكسره علامه للنصب؟ احسنت. متى يكون تكون الياء علامة النصب؟ عمر مثلنا جمع دقة سالم. إيش الفرق بين المثل وجمع دقة سالم؟ كلاهما علامة نصب الياء، كيف نفرق بينهما؟ ومجمع دقة سالم جيد ممتاز. أنا صفيت لك الحساب بس يبقى أسماء الخمسة تكون علامة النصب هي ايش؟ الألف. إذا واضح؟ إذا الاسم منصوب، إذا علامة النصب يا الألف يا الفتحة يا الألف يا الكسرة يا الياء. الذي وقع عليه الفعل، يعني الفعل وقع على من؟ على هذا الاسم. إذا نقول مفعول به فهم زيد الدرس. الفهم وقع قام بزيد، الذي قام به زيد. الفهم وقع على ماذا؟ على الدرس. فهذا الدرس مفهوم. وأكل زيد من التفاحة، لكن وقع على ماذا؟ التفاح مفهوم. وضرب زيد عمرا، الضرب وقع على عمر فهو مفعول به. وهكذا قال نحو قولك النحاة يضربون دائما. ضربت زيدا. لماذا ضربت؟ قيل أن رجل قال لآخر، قال تعلم النحو. قال ما لي ولي النحو أنا، لا تعلم. فيعني تابعه النصيحة، تعلم تعلم تعلم. قال خلاص علمني. قال علمني. قال ماذا؟ تفضل علم. ضرب زيد عمرا، ضرب في الماضي وزيد فاعل وعمر مفعول به هذا المفعول المصدر. قال لي ما ضربه؟ هو مثل. قال لي ما ضربه؟ قال خلاص ما نعم لا يحتاج. يعني صحيح انت لا يحتاج من علمك النحو. قال الاخر انا مالي ولزيد ابدا الضال يضرب. قال أنا مالي ولزيد أبد الظهر يضرب. يعني ضرب زيد وضرب زيد وزيد ضارب. خلي زيدا وشأنه أينما شاء يذهب. هؤلاء الذين لا يحبون النحو. السلام عليكم. بعد الدرس أريد أن يمشي بعد الدرس أنا أعود لك. السلام عليكم. واضح. وابن أجرم نحوي قال ضرب ضرب زيد. إذا في ضارب ضرب في ضرب ضرب في ضرب في الماضي مبني على السكون اتصال بالضمير من اتصال بالضمير وانتهى.

وهو وها وهما وهم وهن. أيوة اقرأ. والصحيح أن الضمير هو إيا. ها هذا اختيار من محي الدين. ها اختيار محي الدين. ماذا تفعلون؟ تقرؤون شرح الأجر الرومية لمحي الدين من أول إلى آخره، وتجمعون اختيارات وترجيحات الإمام محمد محي الدين بن الحنبلي ها في كتابه شرح الأجر الرومية، تمام؟ حيث قال والصحيح والأرجح هنا يقال كذا ويقال كذا، والصواب والأقرب. هذه ترجيحات واختيارات سميها اختيارات محمد محي الدين عبد الحميد في رسالته التحفة السنية شرح المقدمة الأجرومية. تفعلونها؟ هاي زيد أكرر. والصحيح أن الضمير هو إيا، وأن ما بعده لواحق تدل على التكلم أو الخطاب أو الغيبة. تقول إياي أطاع التلاميذ، وما أطاع التلاميذ إلا إياي، ومنه قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله سبحانه إياك الشدة لا بد من تشديدها، لا يجوز قراءتها بدون شدة. إياك نعبد، إياك نعبد، لأنه إياك دون شدة هو قرص الشمس، وهذا غير جائز أن يقال. فيقول بعض العلماء في سورة الفاتحة 14 شدة لا بد أن تنطق، والإخلال بها بعضهم يبطل به الصلاة. أقرأ. وقوله سبحانه وتعالى أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، إلا إياه، ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، أو إياه مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والهاء ضمير يدل على المخاطب المفرد. وفي حق الله عز وجل لا يقال شيء آخر. نعم انتهى؟ نعم. واضح مفعول به؟ ها أمثلة الإعراب. أعرب الأمثلة الآتية: فلا تخشوهم واخشوني. ها وين توقفنا؟ عندك. فلا تخشوهم، الفاء بحسب ما قبلها، اللام لا تخشوا، لا حرف جزم و جزم و ونف. تخشون لو كانت نافية حرف جزم ونهي، حرف جزم ونهي. تخشوا، تخشوا فعل مضارع مجزوم، مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون، وعلامة جزمه السكون. لا تخشون، فلا تخشوا، علامة جزمه حذف النون لأنه من أفعال الخمس. جيد. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. فلا تخشوهم. والميم للجماعة. والميم للجماعة. والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره أنت، لا تخشوا أنت. شيخ شوف الضمير أين؟ في الأفعال الخمسة أين يكون الضمير؟ في تفعلون أين يكون الضمير؟ الواو ضمير متصل. إيه. فهمت؟ هنا قاطع عليك الأمر ليش؟ يعني ما وجدت الواو هنا؟ أصل الفعل ماذا؟ خشون، خشية، صح؟ فاعلة. يفعل، وتفعل، صح؟ عند تخشون التاء مع التاء الفارشة الخاء، والعين الشين، واللام الياء، تاء شاء نون، صح؟ تمام؟ تخشيون. الضمة ثقيلة على الياء ولا لا؟ ثقيلة؟ سكنة. انتخل ساكنة الياء ساكنة وما وروح ساكنة الياء قبلها تهدف. فخشاه. طيب الواو إذا كان قبلها فتحة كيف لا تكون إلا شاذة؟ تخشون. واضح؟ أصلها تخشى يو، وهذه واو الثانية. ها مفهوم شاذة؟ واضح. فلا تخشون، فلا تخشوهم يجي و وخشوا وحرشوا وخشوا فعل أمر وخشوا فعل أمر مبني على السكون. مبني على إيش؟ مبني على السكون. شوف لا مبني فعل أمر. أنا ماذا يبنى في هذا الأمر إذا كان الأفعال خمسة؟ إذا كان الأفعال خمسة يبنى على ماذا؟ فعل الأمر إذا كان من الأفعال الخمسة يبنى على إيش؟ لا تجب، لا تجب، لا تجب، خليك من هنا. هذه حذف ماذا؟ حذف النون. جيد، أنت مش القائد. القاعدة يتأكد منها ولا لا؟ نعم. القاعدة متأكد منها. نعم. وهو فعل الأمر يبنى على ماذا؟ على حد؟ هذا هذا درست أنا. وموجود في الكتاب. نعم. وموجود في كل كتب. طيب هذا النون مين جد؟ شوفها لا تشوف النون ترتبط. نعم. خلي النون خليها. المهم اخشوا فعل الأمر. مبني على حذف النون. مبني ماذا؟ على حذف النون. والواو ضمير متصل لم يسكن من عند رفع فاعل. والنون مقايد. لأن أصلا قلنا الأمر نأخذه من من المضارع يخ شو نمي صح؟ طيب يخ شو نمي فيكون المقصود لما يكون الأمر اخشوني ها؟ وهذه في سورة المائدة فلا تخشوهم واخشوهم ها؟ من أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها الذين آمنوا الذين هادوا الربانيين والإحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوهم واخشون. وفي البقرة فلا تخشوهم واخشوني بالياء هي هذه. إذا التقت نون الجمع نون في الأفعال الخمسة مع نون الوقاية جاز إثباتهما ها؟ كما قال أتعدانني أن أخرج قل أتحاجونني في الله وهو ذاتي ما في الثلاث بعدين حصل تحاجوني الدور تحاجونني ده من نونين ها وقد قد قد تثبت نون الرفع فقط ها قالوا دخل قالوا سلام قالوا سلام قال إن منكم مجنون قال لا تجن البشر في غلام عين قال أبشرتموني على أن السنية ديوان فبما تبشرون فبما تبشرونني حلفنا نون الوقاية ورحت اليماء وأحيانا نحلف النون الرفع ولو لغير جازم ولا غاصب يخشوني وبعضهم قالوا لنا فبما تبشروني فبما تبشرون حذفت نون الرفع وحذفت نون الوقاية لما تكون نون واحدة إحداهما حذفت بعضهم يقول الوقاية وبعضهم يقول هي نون كذلك هنا أرفع يخشونني النون الأولى نون الرفع تذهب لأنها فعل أمر مبني على حذف النون صارت يخشوني نون الوقاية الياء أين هي؟ هذه الياء يخشوني هذه الرسم رسم قرآني تحذف وتثبت ها؟ تحذف وتثبت واصل؟ المفعول به يقول المفعول به ضمير ضمير متصل ومفعول به ضمير متصل مبني على السكون حذف وهو ياء وهو الياء المتكلم حذفت على اثر نون الوقايه واضح ودل عليه سياق الكلام نعم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ها واعبدوا الله الواو بحجم القراءة اعبدوا اعبدوا فعل امر مبني على حذف النون لانها مضارعه من الفعل الخامس نعم واو ضمير متصل مبني على السكون فيما حرف فعل جيد اعبدوا الله الله اسم جلاله مفعول به منصوب بعد ان تنصبه فتحه ظاهره داخل يكفي و لا تشركوا الواو نظيف جيد لا حرفه ممتاز ولا تشركوا فعل مضارع ايوه مجزوم بلا الناهية بلا الناهية وعلامة جزمه حذف لأنه أحسنت جيد والواو ضمير متصل مبني على السكون رفع فاعل ولا تشركوا به ها الباء والهاء ضمير متصل على الكسر في محل جر اسم اسم مجرور ولا تشركوا به والجر مجرور متعلق بمحذوف مفعول به محل نصب مفعول به اي ولا تشركوا بالله لا تشركوا بالله دق الجرس ولا تشركوا بالله طيب وشيئا ها وشيئا لا شيئا مفعول ثاني لتشركوا هنا يكون مفعول ثاني نعم يصح اعراب مفعول ثاني اشرك يشركوا نعم شيئا نعم او يكون هو المفعول به والجر مجرور متعلق بالفعل به ثم تعلق بالإشراء بتشرك وشيئا هو المفعول به يعني بيكون جرام الجرام أثناء تعالى الله نعم شيئا مفعول به شيخ وعبده مفعول خمسة ولا وعبده ايه مفعول خمسة لكنه فعل الأمر ما هو يعبدون أو تعبدوا فعل الأمر بني على حجب النوم تمام طيب دق الجرس نكتفي بهذا القدر الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه حياكم الله Thank you.